فالنبي سألهم سؤال، قال لهم أتأكلون مجتمعين أم متفرقين؟ قالوا متفرقين. يبقى ما فيش بركة. كون الواحد يبقى عنده 5 6 أولاد ويغرف لكل واحد شوية رز في طبق، ما فيش بركة في الأكل. يغرف لكل واحد شوية بامية ويتأمع وياكل لوحده، برضه ما فيش بركة في الأكل. انما عايز يبقى فيه بركه، كلوا كلكم من اناء واحد، خير الزاد ما كثرت عليه الايدي. قال لهم اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. حتى الاكل علمهن، ما سابش حاجه ابدا، حتى اللقمه اللي بناكلها ورانا ناكلها ازاي. اجتمعوا يعني اتلموا حوالين الطبليه كده وحطوا الاكل في اناء واحد، وقبل ما تاكلوا قبل الواحد ما ياكل يسمي الله. ولذلك كنت قاعد مع اولادك قبل ما تبدا الماتش تقول لهم مين اللي قال بسم الله، تقوم تفكر الناس اللي ما قالش في الاول يجي في اثناء الاكل يقول بسم الله اوله واخره، بس ما يعيدش الاكل من الاول لانه بياكل على سطر واستفراط. اهو كده. وبعدين السحور بركه، لو حتى اكلت تمرتين بشويه ميه تغيب طول النهار راوي، تغيب طول النهار مرتاح. ايه كمان يا رسول الله؟ قال لك الثريد. الثريد اللي هي الفته اللي احنا عارفينها، بنجيب الشوربه ونحط العيش تبقى فته. يعني النبي بيقول لك لما يطب عليك شويه ضيوف بالليل فجاه 10 12 واحد من البلد خصوصا يكونوا جايين مولد السيده ولا الحسين، يقوم ما يشوفوكش طول السنه الا في مولد السيده والحسين. تبص تلاقي الباب مفتوح، قرصه من الامن المركزي داخل، تروح فين يا جماعه؟ يقول لك مولد كل سنه. طيب طيب طيب عفوا. يا ولد انت بقى بص تلاقي نفسك محتار. يا ولية ده 12 نفر جايين حنوكلهم ايه؟ والله اذا كانوا يقربوا للست خلاص هينكرم واخر كرم، هي بنفسها هتنط ايه تقشر وتقلي. انما اذا كانوا يقربوا للراجل يا ليلة مش فايت. هو احنا ما حاولناش من اهل خير القرف؟ هم جايين لنا يناموا فين؟ الناس هو الذعه عشان تسمعهم. لا، النبي بيقول لك حل المشكله دي كلها بشويه فت. هات 10 ترغيفه باريزه بارتزاق يعني، لان ابو تعريفه ما عادش ينفع بقد الاسبرينه، ما ينفعش، ومخلوط بالرمل يعني رغيف مسلح خرسانه فيها رمل وزلط وساعات تلاقي فتة دبارة طويلة عريضة تربط بها الجزمة، يقدر يفرق بها الجزمة، أي حاجة. هات من أبو سهل. واعمل شوية الفتة، والفتة بتختلف باختلاف المقامات، في فتة ذكر بط، في فتة عاد، فأنت اختار الذكر اللي حدش أحسن، عشان اللي ياكل أكلة تصعد على قلبه ما يجيش تاني. وبعدين النبي بيقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تتصور بقى، يعني شوف النبي بيشكر في الفتة قد إيه، لأنها بتفك أزمة والله. بتفك أزمة 10 12 نهار ما تجيب لهم جبنة وزيتون إن شاء الله هتتلف من أول الشهر، مش هتلاقي قد 5 جنيه جبنة وزيتون وهيقوموا إيه جعانين. مفيش، لأن الجبنة والزيتون عمرها ما تشبع واحد عندهم كليستوما وسكاريس. شبعوا ايه؟ دول جايين من البلد، الواحد منهم كان بياكل مشمس عيش. هتجيب له انت جبنه فستر وجبنه كلمانكي وجبنه رومي وجبنه بيضة، وتعلموا الجبن، والجبن سيد الاخلاق. لا لا لا، قوم يا اخويا فت الله يبارك فيك. وهم من ساعه ما قالوا الفتح هينخمدوا ويناموا. خلاص. ولذلك النبي قال عليكم بالثريد فان في الثريد بركه. وكان بعض الصالحين دايما ياكل الثريد الفتة ويقول انه يوفر لي ساعة اقرأ فيها كتاب الله. يعني عبال ما اجيب انا العيش وامدغ العيش واقعد اكل واكل العيش وبتاع يكون فاتت ساعة، انما الثريد ظلت ملطة على طول بيوفر لي ساعة اقرا فيها القرآن. شوف الناس حرصها على الوقت كان شكله ايه. من ادب النبي في الصيام ان يدعو الله عندما يحل موعد الافطار. يعني مش نقعد بقى احنا مشغولين بالسلطه وعمايل السلطه والمغرب بيدنا، يا اخي ده في ساعه اجابه بقى، ارفع السكينه وقول يا رب، قول يا رب لان ربنا مديك رخصه، مديك دلوقتي منحه مديك مكافأة، مديك إجازة، بيقول لك أنا فتح لك باب السماء، ادعوني بما شئت يا صايم، دعوتك مستجابة. ولذلك ابن عمر كان لما المغرب يدن كان يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، أفضل دعوة إنك تسأل الله العفو. فدي من أدب رسول الله في الصيام. طب ناكل الأول ولا نصلي؟ صلي المغرب الأول ولا ناكل الأول؟ قال لك إذا كان الأكل لسه ما نحطش تبقى تشرب شوية مية أو شوية ليمون أو أي حاجة سكرية وتصلي المغرب، وبعدين تبقى إيه؟ تعلن الهجوم على المواقع الحربية اللي بتنتظر المدفعية الثقيلة. إنما إذا كانت الطبلية اتحطت تبقى كل الأول. أكل الأول، أيوه كل الأول وبصلي. إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، مش العشاء، العشاء بالكسر هي الصلاة، إنما العشاء هو الطاعة. ما دام الطبلية انحطت اوعد كل. ليه؟ لأنك لو صليت الطبلية جنبك هتطلع الصلاة نص سوى. يعني واحد يا اخوانا قدامه شربة وفرخة، وديكم من توفي الرياش كأنه بدوية حسناء يوم قراني. فلا في الراجل اللي خد متر قماش وداه للترزي، قال له اعمل له منه بدلة، قال له بدلة بمتر قماش، قال له ابو الحداقة كده، قال له طيب واعمل الوجه كمان عليه بالحداقة كده. فالترزي مسك المتر قصصه قصصات صغيرة كده وقال للراجل خد، قال له طب وانا هلبس ازاي؟ قال له بالحداقة البسه يا اخي، ما هو انت ما هو بسطه كده. فاللي هيصلي والاكل جنبه صلي. ده تقاله لو الولد جه شرب شوط شربة هو راكع تقاله وديله بالبنية في وشه ويقول سبحان الله العظيم ما بيضرب فيه. لا، النبي عارف، ربنا عالم نفوس العباد، قال لك كل الاول عشان لما تقف بين يدي الله تقف مطمئن القلب. خلاص كلت وانبسط كل صلي. ولذلك بعد الانسان لو كان الانسان ضيف عند ناس بعد ما ياكل يقول اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار وافطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده. فواحد شيخ قال عند واحد وبعدين قال ايه وصلت عليكم الملائكة الاخيار الا جبريل الامين. قام الراجل قال له ليه مش هيصلي ليه؟ قال له لا اصل جبريل ما بيصليش الا بعد ما نشرب الشاي. عايز يشرب شاي؟ عايز يشرب شاي؟ طيب حكم فيها ناس عندها الشاي ده زي حصان الصلاة. يقول لك دماغي ما يتوزن شبابه وتلاقي بيعمل شايف ايه؟ في كوز مصطي مركب له ايد سلك. يقول لك ريح العيامات. وتروح البلاد تبص تلاقي واحد متخصص قال في راحة الشاي. تعالى حج مجاهد ابو علينا تفتح مدينة الشاي. ويقعد الحج مجاهد مع المربع رجليه وقدامه الاوارح والعه والبقرة الكبير، واحد كده يهز راسه كانه بيفجر مفاعل ذري. يا سيدي عليك. يا شحت. يقعد قال يعمل الشاي. طيب يا سيدي جبريل هيصلي بعد الشاي؟ اشرب الشاي عشان جبريل يصلي. مش مانع ابدا، لان من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله عز وجل. والنبي الله اعطى الضيف جائزته، قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال ثلاثة ايام. يعني من السنة لما ينزل عليك ضيف ما تقولوش انت جايين ليه الا بعد ثلاثة ايام، ما تسألوش اي سؤال الا بعد ثلاثة ايام. بعد ثلاثة ايام تقول له ايه؟ خير ان شاء الله في حاجة. انما ده النهاردة اول ما بيجي بيبص لهم الشراعة الواد يقول له ده بابا راح الكويت وابوه في الكويت بتاع ضرط المية. مش حاجة. ولذلك يقول الضيف في اليوم الاولاني زي القمر المنور، وفي اليوم الثاني زي الرغيف المقمر، وفي اليوم الثالث زي العفريت المصور. فتعمل حسابك السبع له طبع لو شاف الضيوف يفرح، والكلب له طبع لو شاف الضيوف ينبح، والنجل له طبع لو شاف الضيوف دموعه تنزل على الخدين تجرح. رواه ابو حواد. قال له تردح حديث؟ لا. كده. ف